كلاهما اجتهاد صحيح، ومعنى كونه صحيحا مع أن الحق في نفس الأمر لا بد أن يكون واحدا، المقصود أن كلا القولين من الأقوال الفقهية الممكنة المعروفة عند الفقهاء. لكن الإشكال أن تجعل السنة اللازمة السلفية هي أحد الوجهين، فمعناه أن من ترك وضعهما يكون عند طائفة مخالفا لهدي سلفي، أو بالعكس من وضعهما يكون عند طائفة مخالفا لهدي سلفي. ولا شك أن هذا المنهج منهج غلط، لأنه يلزم على ذلك ماذا؟ أن كل من اجتهد في مسألة فقهية فرجح قولا هو الظاهر عنده من دلائل الكتاب والسنة أن يجعله هو إيش؟ هو مذهب السلف. ولا ترى أن إماما واحدا من أئمة السلف في مسائل النزاع التي كانوا يتنازعون فيها كانوا يطرون هذا الباب، أي يطرون أن ما خالف أقوالهم يكون إيش؟ بدعة. لأنك إن قلت إن هذا العمل أو هذا القول هو قول السلف أو هو المذهب السلفي لزم أن ما خلفه إيش؟ يكون بدعة. ولا ترى أن أحمد كان يعد من خالفه من الفقهاء على بدعة، ولا الشافعي ولا مالكا ولا أبا حنيفة إلى غير ذلك، وإنما يستعملون مذهب السلف والذي عليه أئمتنا والإجماع إلى غير ذلك في مسائل الأصول. وأما مسائل الفقه المفصلة التي تنازع فيها المتقدمون من السلف فلا يصح لواحد من الأعيان إذا اختار قولا من أقوالهم أن يجعله مذهبا للسلف. كيف يجعله مذهبا للسلف وهو يعلم أن أئمة من أئمة السلف يخالفونه في هذا؟ وإنما يقول هو أحد قولي السلف. بل لكون هذا الباب، أعني مسائل الفقه المختلف فيها بعيدا عن هذه الإضافة السلفية، ترى أن جمهور تعبيرهم يعبرون باسم الفقه وأمثاله، فيقولون اختلف الفقهاء والذي عليه الفقهاء وأحد قولي الفقهاء إلى غير ذلك. ولا شك أن القول الذي يظهر للمجتهد أو الناظر أنه هو القول الذي دلت عليه الأدلة النبوية أو القرآنية أو الشرعية بوجه عام، لا شك أنه من استعمله يرى أنه هو القول الراجح، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون هو القول الذي عليه السلف، فإن هذا ممتنع ببداهة العقل. لماذا؟ لأن السلف مختلفون. إذا قلت عن قول إنه مذهب للسلف فإن هذا كأنه يعنى به أن السلف اتفقوا، والأمر ليس كذلك، إلا على فرض أنه كان يلزم سائر أئمة السلف أن يقولوا بهذا القول وأنهم خالفوا الحق في هذه المسألة. ولا شك أن الجزم في موارد الاجتهاد على هذا الوجه لا شك أنه غلط بالإجماع. فإذن من أخص ما يفقهه طالب العلم، وفيما أحسب أنها من أخص موجبات اختلاف كثير من أهل العلم والباحثين في هذه المسألة في هذا الوقت وقبل هذا الوقت، هو تحصيل مذهب السلف بالفهم. وهذه كما قرر شيخ الإسلام طريقة محدثة استعملها بعض المعظمين للسلف، وفي أول كلامه يقول: ولم يكن من شأن متقدمي أهل البدع كالجهمية والمعتزلة انتحال مذهب السلف. قال: فلما جاء الأشعري وأمثاله من المعظمين للأئمة والسنة والجماعة ووافقهم على هذا من وافقهم من الفقهاء من المائلين لأصول الأئمة وطريقتهم، صاروا يحصلون هذا المذهب الذي عظموه بهذه الطريقة. قال: لأن علمهم بالنقل المتواتر عن أعيان السلف علم مجمل. قال: وعلمهم بموارد الإجماع عند السلف علم مجمل، فاستعملوا هذه الطريقة في تحصيلهم لمذهب السلف. ولهذا ترى أن الأشعري كنتيجة لهذه الطريقة يقول مثلا في المقالات، وهو يذكر مقالة أهل السنة والحديث: وأجمعوا على أن الله ليس بجسم. هل السلف نطقوا بهذا؟ هل تواتر عن أعيانهم أن الله ليس بجسم؟ هل قال أحد من أعيانهم: أجمع السلف أنه، أو أجمع الأئمة أو أجمع أصحابنا أن الله ليس بجسم؟ الجواب لا. من أين الأشعري؟ استعمل طريقة الفهم، لما رأى أئمة السلف ينكرون التشبيه والتجسيم ظن أنهم يقولون إيش؟ أنهم يطلقون نفي اللفظ، مع أن السلف ما كانوا يطلقون الإثبات وما كانوا يطلقون النفي. هو لا شك أن إثبات لفظ الجسم من المتعذر أن يكون قولا لأحد من السلف، بمعنى أن القول بنفيه أقرب إلى الإضافة، فتوهم الأشعري وأمثاله لهذه المناسبة أنه مذهب للسلف، وتعلم أن مذهب السلف في مثل هذا اللفظ ليس كذلك. هذه مسألة، يعني مسألة الإيمان لها فروع كثيرة، لعله إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله غدا نستكمل بعض مسائل هذه أو هذا الباب، ونعلق على بعض كلام الإمام الطحاوي رحمه الله. ويبقى معنا بعد غد إن شاء الله 3 دروس لعلها تكون كافية إن شاء الله في إجمال التعليق على ما تبقى من مسائل الرسالة. نعم. جزا الله شيخنا خير الجزاء. يقول السائل: هل يقال أن الاختلاف في كفر تارك الصلاة خلاف فقهي؟ هل يقال إن الاختلاف في كفر تارك الصلاة خلاف فقهي؟ أما إذا أريد بكونه خلافا فقهيا، أي أنه ليس من الخلاف في أصول الدين، فنعم، وليس من الخلاف في مسائل أصول الدين. وكما أسلفت أن الذين غلظوا في مسألة الصلاة ليس من جهة أن تاركها كافر، وإنما من جهة أنها إجماع، هم أعيان قليلون، ولا يمكن أن يكون ما قرره إسحاق وأيوب قاضيا في هذه المسألة بالقطع، فهو خلاف فقهي. وإن كان الراجح فيه ما تقدم أن تارك الصلاة يكون كافرا، وتارك الصلاة الذي يكفر هو من هجر الصلاة وتركها تركا مطلقا، وأما من يصلي تارة ويدع تارة فإن هذا ليس بكافر. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكثير من المسلمين في أكثر الأمصار حالهم كذلك، يصلون تارة ويدعون تارة، قال: فهؤلاء ليسوا كفارا، وإنما الكافر إذا ترك الصلاة فإنه من تركها تركا مطلقا. ومما يشكل في هذه المسألة أن أخص من قرر الإجماع هو إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم يقول في صريح كلامه أن من أدركته فريضة فتركها وأن من أدركته فريضة واحدة فتركها حتى خرج وقتها أنه يكون كافرا. فهل من يقول بصحة الإجماع الذي قاله إسحاق يلتزم أن الإجماع منعقد على هذا الوجه، أي أن ترك صلاة واحدة كفر بإجماع السلف أو حتى بإجماع الصحابة واختلف من بعدهم؟ كل هذا لا شك أنه فيه تكلف، ومن الصعب ومن غير الظاهر في الدلائل الشرعية أن ترك صلاة واحدة يخرج به العبد من الملة. دعك ممن دعي إلى الصلاة فأبى أن يصلي فقتل، فإنه إذا قتل يقتل كافرا بالإجماع. وأما إذا ترك صلاة واحدة فقد أتى بابا من أعظم أبواب الكبائر، لكنه ليس كافرا بهذا. فلا شك أن الإجماع الذي ذكره إسحاق عليه أسئلة وعليه إشكالات كثيرة حتى في حروفه. نعم. يقول السائل: لكن من ما يبين أن غير الصلاة ما كان مستقرا عند الصحابة فيها إجماع، أن عبد الله بن شقيق قال: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة، فدل على أن الزكاة عند الصحابة ليس فيها إجماع، وأن الصوم عند الصحابة ليس فيه إجماع، وأن الحج عند الصحابة ليس فيه إجماع. نعم. فضيلة الشيخ: معلوم أن الأحناف مرجئة في باب الإيمان، حيث أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، ألا أنهم في التشبه بالكفار شددوا، فجعل كثير من علماء الحنفية التشبه بالكفار ردة على الإسلام، وحتى قالوا أن من وضع قلنسوة على رأسه لغير ضرورة فقد كفر، ولو شدت امرأة على وسطها حبلا وقالت هذا زنار كفرت، كما في كتاب البحر الرائق. نرجو توضيح ذلك. نعم، أولا قد يتعقب السؤال بعض الشيء في قوله إن الأحناف مرجئة والأحناف ليسوا على وجه واحد، وفيهم من ليس كذلك، ففيهم من يزيد عن إرجاء الفقهاء، ومنهم من عندهم مبالغة في الإرجاء فهم ليسوا على وجه واحد. ثم من جهة أخرى فإن المرجئة إنما يكون التفريع على مذهبهم في مسائل العمل المأمور به، فهذا هو الباب الذي ترى أن أقوالهم تكون مقصرة فيه. وأما ما يضاد أصل التوحيد والإيمان من أعمال الكفر وهي المنهيات فإنهم في هذا الباب لا يتأثرون بأصلهم، فإنهم في هذا الباب لا يتأثرون بأصلهم، فهذا الأصل في الغالب أن جمهور نتائجه تقع على مسائل الأمر. وأما المسائل المنهيات كما ذكر السائل وأمثالها فإنها لا تقع على هذا، لأنهم يجعلونها من كفر الاعتقاد فيردون ذلك إلى عدم التصديق، أو يردون ذلك إلى الاستهزاء والنفاق الاعتقادي أو غير ذلك من الأوجه. ولهذا ترى أن الرازي مثلا مع أنه من المرجع على طريقة الأشعري وهم أشد إرجاء من الفقهاء كحماد، ترى أن الرازي مثلا وأن أبا المعالي مثلا يحكون في كتبهم إجماع المسلمين على أن من سب الله فإنه كافر، وعلى أن من سب النبي فإنه كافر، ويحكون إجماع المسلمين على أن من داس المصحف فإنه كافر. هذه أمور لا تتعلق بهذا المولد. نعم. يقول السائل: ذكرتم في الدرس أن ترك المباني الأربع أو جنس العمل يمكن أن يكون أحد قولي السلف ويحتمل فيه التأويل والتوجيه، مع أن هذا القول أصله أن العمل ليس من الإيمان، نرجو توضيح ذلك. نعم. والسائل كان واسقط كلمة لو قيل، نقول أن بعض المعاصرين من أهل العلم والفضل يقول بعضهم بأن هذا بأن العمل أصل في بأن العمل داخل في مسمى الإيمان ولكنه ليس أصلا فيه، وإذا قالوا إنه ليس أصلا فيه فهل هذا مذهب مقرر عند سائر السلف؟ أي هل يقال إن ترك جنس العمل ليس كفرا عند سائر السلف؟ يقال من قال ذلك فغلطه بين من جهة أنه جاء عن أعيان من أئمة السلف أنهم كفروا تارك الصلاة وكفروا تارك الزكاة وكفر بعضهم حتى تارك الصوم والحج. فهذا النقل في هذه المسائل الأربع مع أن الترك هنا ليس تركا مجتمعا إنما تركا أحاديا، أي يصلي ولكنه لا يصلي ولكنه يزكي أو بالعكس، إذا كان كذلك امتنع أن يقال إن مذهب سائر الأئمة أو إن مذهب السلف عدم التكفير بجنس العمل. لماذا؟ لأن بعض أعيانهم كفروا بواحد من العمل كالصلاة، وبعضهم كفر بالزكاة، وبعضهم كفر بالصوم. وإن كان بعض الباحثين في هذه المسألة يمنع أنه ثبت عن السلف التكفير بالصوم أو بالحج، فلو فرض أن الأمر كذلك فإن التكفير بمسألة الصلاة شائع في كلام أئمة الحديث. ولهذا قلت أن من يقول هذا القول ولا شك أنه غلط لو كان يقول إن هذا أحد قولي السلف، أي أن العمل ليس أصلا في الإيمان، لكان أقرب إلى التأويل من كونه يجعله مذهبا لسائر السلف، يمتنع أن يكون مذهب لسائر السلف والنقل مشهور عنهم في تكفير تارك الصلاة أو عن كثير منهم. فمعنى هذا أنه لما عرف أن بعض السلف لا يكفرون تارك الصلاة والخلاف مشهور في الزكاة والجماهير منهم على عدم تكفير تارك الصوم والحج، أمكن أن يقال إن طائفة من السلف لا تكفر تارك الصلاة ولا تكفر تارك إيش الزكاة ولا تكفر تارك الصوم ولا تكفر تارك الحج. فقد يتأول متأول فيقول إن السلف لا يكفرون تارك العمل، نحن نقول قد يتأول متأول فتكون قضية لا يستغرب أن يتأول فيها متأول، وحينما يستغرب لا ليس معناه أنه يسوغ، وإلا فلا شك أن هذا الاستعمال غلط. لماذا؟ لأن اختلاف السلف حتى إذا قرر أن بينهم خلاف حتى في مسألة الصلاة نقول الواحد ليس يعطى حكم، أو بعبارة أدق المجموع ليس يعطى حكم إيش؟ الواحد. هل ثبت عن إمام من أئمة السلف أنه قال إن ترك الصوم ليس كفرا؟ تقول إيش الجواب؟ نعم. ثبت أن أحدا منهم لا يكفر ترك الزكاة؟ تقول نعم. حتى الصلاة ثبت أن بعضهم لا يكفر ترك الصلاة؟ تقول نعم. لكن إذا جاءك السؤال هل ثبت عن إمام من أئمة السلف أنه قال من جمع ترك الصوم والصلاة والزكاة والحج والفرائض ليس كافرا؟ لا. إذا قال قائل إذا لم يكفر بعض السلف تارك الصلاة فغيرها من باب أولى، نقول إن أردت بغيرها أي غيرها من الأعمال على الآحاد فإن الأمر إيش؟ كذلك، أي من لا يكفر تارك الصلاة من باب أولى أن لا يكفر تارك الزكاة. وإن أردت أن من لم يكفر تارك الصلاة من باب أولى أنه لا يكفر تارك الصلاة مع الزكاة والصوم والحج، فهذا من قال إنه من قياس الأولى؟ ببداعة العقل أن ترك الصلاة وحدها دون ترك الصلاة مع الصوم مع الحج مع الزكاة. ومن هنا قيل إن هذا القول قد يتأول فيه من يتأول، وليس معنى هذا أن نقول إن هذا قول لطائفة من السلف، بل لا شك أن من قال إن جنس العمل تركه ليس كفرا هذا قول ليس ماثورا عن أحد من السلف، وإنما قول قاله بعض المتأخرين من أهل السنة والجماعة، وهو مخالف لإجماع المتقدم على ما ذكره إسحاق لما قال غلت المرجع إلى آخره. فلم يذكر في الكلام أن هذا هو أحد قول أهل السنة، وإنما قيل لو قيل أي لو أن القائلين بهذا قالوا هذا أحد القولين لكان أقرب إلى العقل من قولهم إنه مذهب لسائر السلف، فإن هذا بدهي الامتناع. نعم. يقول السائل هل العمل شرط صحة أو شرط كمال أو شرط في الإيمان وما الفرق بين ذلك؟ لا شك أن العمل جنسه شرط لصحة الإيمان، فمن ترك جنس العمل المأمور به فما صلى صلاة ولا سجد لله سجدة ولا ركع له ركعة ولا صام يوما ولا أتى البيت ولا أدى زكاة ولا أتى بفريضة مع وجود الإرادة والقدرة، فلا شك أن هذا يمتنع أن يكون مؤمنا، بل كما قال شيخ الإسلام هذا لا يقع إلا عن زندقة وإلحاد، وإلا فإن الإرادة التي هي فرع عن الإيمان الباطن مع وجود القدرة توجب حصول المراد أو ما هو منه، فإذا لم يحصل من المراد شيء لم يكن هذا التخلف مع وجود القدرة والإرادة إلا عن كفر وزندقة. نعم. يقول السائل ما الجواب عن حديث الجهنميين وحديث صاحب البطاقة والتي ظاهرها أن من ترك العمل كليا لا يكفر؟ أما حديث الذي جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيخرج الله من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، فجوابه أن يقال إن هؤلاء الأقوام الذين يخرجهم الله من النار لم يعملوا خيرا قط أنهم بإجماع المسلمين حتى الخوارج وحتى كل المرجئة أنهم من أهل الإسلام، مع أن الخوارج كما تعرف لا تثبت حديث الشفاعة، لكن المقصود أنه بإجماع المسلمين لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، هذا ما نزع فيه أحد. فإذا تحققت هذه المقدمة الضرورية من جهة العقل والشرع أن هؤلاء من أهل الإسلام أي أنهم مسلمون، رجع السؤال بما يثبت أصل الإسلام والإيمان. فإن قلت إن ظاهر الحديث يدل على أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، أو بعبارة أدق إن العمل ليس أصلا في الإيمان، وعن هذا قال عليه الصلاة والسلام لم يعملوا خيرا قط أي أنهم مؤمنون بقلوبهم ولم يعملوا إيش شيئا في الظاهر، قيل من أين تحصيل ذلك؟ فسيكون الجواب من لفظ العمل. قيل العمل ظاهر وباطن، فهل يلتزم من يقول ذلك بأن عدم الأعمال الباطنة يصح معها الإسلام أو الإيمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يعملوا خيرا قط، فقولوا لم يعملوا هل يدخل في ذلك أعمال القلوب؟ لا. بماذا أخرجها؟ أخرجها بدلائل شرعية تدل على أنها أصل إيش؟ في الإيمان. فإذا يخرج جنس العمل بدلائل شرعية تدل على أنه أصل في الإيمان، ويكون قوله لم يعملوا خيرا قط ليس متعطلا، فلم يعملوا خيرا قط زائدا عن أصل الإيمان، سواء كان هذا العمل ظاهرا أو إيش؟ باطنا. ولهذا ترى أن أعمال القلوب هل كلها أصول أم منها ما هو واجبات يكون تركه من الكبائر؟ يقع منها ما هو من هذا وما هو من هذا، بل يقع منها ما هو مستحب، فإن الرضا بعض مقاماته ركن في الإيمان، وبعض مقاماته واجب، وبعض مقاماته كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله وقال المختار عند أصحابنا أن بعض مقاماته يكون مستحبا. فإذا قال عليه الصلاة والسلام لما قال صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط، هل يدخل في ذلك الرضا المستحب أو لا يدخل؟ هل يدخل في ذلك الرضا الذي هو واجب وليس تركه كفر أو لا يدخل؟ يدخل. هل يدخل في ذلك الرضا أو المحبة التي تركها كفر؟ يدخل أو لا يدخل؟ لا يدخل. المحبة منها ما هي ركن في الإيمان، ومنها ما هي واجبة، ومنها ما هي مستحبة، وهي عمل قلبي. فإذا قلت لناظر في الحديث قوله لم يعملوا خيرا قط، المحبة عمل ومنها مقام واجب ومستحب ركن، فهل مستحبها دخل؟ تقول إيش؟ تقول نعم، لم يعملوا المحبة المستحبة ولم يعملوا الواجب التي لا تبطل أصل الإيمان. طيب الركن؟ يقول لا. لما؟ قال لأن الدليل دل على أنها أصل في الإيمان. ألا تسمى عملا؟ يقول الجواب تسمى عملا، لكنها لا تدخل لكونها أصلا. فإذا نقول في العمل الظاهر كذلك، ما كان منه ركنا فإنه لا يدخل، وما كان منه واجبا فإنه يدخل، أي لا يدخل في التعبير. فقوله لم يعملوا خيرا قط لا يلزم من ذلك أن جنس الأعمال الظاهرة إيش؟ أن جنس الأعمال الظاهرة تكون منتفية، بل المقصود من هذا أن ما زاد عن أصل الإيمان والإسلام لم يعملوا، سواء كان عملا ظاهرا أو عملا باطنا. وبعبارة مختصرة نقول كل طريقة يستعملها مستدل على هذا في مسألة الأعمال الظاهرة فإنها تلزم في العمل الباطن ولا فرق، فإن العمل الظاهر منه ما هو ركن ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، والأعمال الباطنة كذلك، وهذا يسمى عمل وهذا يسمى عمل. بل إجماع المرجع على مسألة الأعمال الباطنة أظهر من إجماع على مسألة الأعمال الظاهرة. نعم. يقول السائل هل كان قتال أبي بكر لمانعي الزكاة ابتداء منه أو لما قاتلوه؟ إن كان الجواب الأول فما وجه التفريق بين من قاتل ومن لم يقاتل؟ وإن كان الجواب الثاني فما وجه التفريق بين مانعي الزكاة والمرتدين؟ وإيش؟ والمرتدين. نعم. لا، هو ما هناك فرق كما تقدم أن الطوائف في زمن أبي بكر ثلاث، من ارتد عن أصل الإسلام فهؤلاء لا إشكال فيهم بين المتقدمين والمتأخرين، ومن جحد وجوب الزكاة فهؤلاء أيضا لا إشكال فيهم أنهم مرتدون وأنهم كفار. الطائفة الثالثة وهم من لم يظهروا جحد وجوب الزكاة ولم يظهروا الكفر، وإنما منعوا أداء الزكاة وقاتلوا على منعها. فهذه الطائفة جمهور الفقهاء المتأخرين يقولون إنهم بغاة وإنهم ليسوا كفارا، وأبو عبيد يقول